قال: والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضت حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. الإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع، كل الكتب السماوية أثبتت اليوم الآخر، وآمن به كل من ينتسب إلى الأديان السماوية،